وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أخونا صليت الظهر أربعا وسافرت بعده، كيف أصلي العصر إذا سافرت بعد الظهر وجاوزت البنيان ووجب العصر؟ انزل وصلي العصر ركعتين، لك أن تترخص برخص السفر فأنت مسافر. يقول دعاء الأذان هل فيه إنك لا تخلف الميعاد؟ نعم، هذه الزيادة صحيحة، صححها، ذكر صحتها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الروض المربع، حاشية الروض المربع، ولعله عزاه إلى شيخ الإسلام بن تيمية إنك لا تخلف الميعاد، فهذه الزيادة صحيحة. يقول ما حكم نكاح امرأة أهل الكتاب نصرانية أو يهودية؟ على كل حال أهل الكتاب إذا كانوا أهل الكتاب يجوز يعني التزوج من كتابية، بس بشرط أن تكون كتابية لم ترتد عن التوحيد. أما من تقول عزير ابن الله أو تقول المسيح ابن الله فهذه مرتدة في ملة أهل الكتاب. في ملة موسى عليه السلام مرتدة، وفي ملة عيسى عليه السلام من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم أو قال إن عيسى ابن الله فهو مرتد في ملة عيسى. فإذا لم تكن مرتدة يعني ولكن كفره جاء من اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم، أهل الكتاب هم الذين أقاموا التوراة وأقاموا الإنجيل، يعني أقاموا التوراة من أصحاب موسى ومن أصحاب عيسى أقاموا الإنجيل بما فيه من التوحيد، لكنهم يعني لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فتؤخذ عليهم الجزية وهم صاغرون في حال قوة المسلمين وعزتهم. والحقيقة أن الإنسان حينما يعدل إلى هؤلاء الزوجة دائما يعني أو الغالب تكون خلابة، يعني تكون خلابة. ولهذا عمر يعني يكره أن يميل إلى الكتابيات ويدع المسلمين المسلمات. وكما يقول الله عز وجل ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وليس العكس، يعني لا يجوز أن يتزوج الكتابي ولو كان كتابيا موحدا أن يتزوج مسلمة، لأنه لن يجعل الله الكافرين على المسلمين سبيلا. يقول هل تجوز العمرة مرة أخرى بعد أداء عمرتي لأمي الميتة وماذا أفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، واعتمر 4 مرات وكل عمرة بسفرة خاصة، لم يكرر عمرتين بسفرة واحدة. على كل حال اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى. كيف أعرف الأمر في الحديث للوجوب أو للندب؟ بمجموع النصوص إذا كان الأمر على إطلاقه وليس له صارف فهو للوجوب. أما إذا كان هناك صارف يعني هناك نصوص أخرى يعني أثبتت خلاف هذا، فهذا يدل على أنه ربما يكون للاستحباب إذا لم يكن نسخا، وهذا يحتاج إلى دراسة مصطلح الحديث وهو فن طويل. لو أفنى الإنسان عمره كله في دراسة مصطلح الحديث ما وفاه، يعني الحديث وعلوم الحديث ومصطلح الحديث. أي نعم، هذا يعرف بمعرفة أصول الفقه وأصول الحديث. ونحن يكفينا أننا ننقل ما ذكره العلماء، يعني العلماء المحققون مثل الشيخ ابن سعدي، مثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، مثل هؤلاء، إذا نقلنا عنهم نكتفي بذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. الآية يقال إنها في سبب، أن سبب نزول الآية في صحابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال، يقال له ثعلبة والله أعلم، يا ويح ثعلبة، فكثر ماله مواشي وصار يعني يبعد عن الجماعة لرعيها، ثم أبعد عن الجمعة، ثم لما كثرت يعني رد عمال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتوه ليأخذوا الزكاة، وحينما احتسب الزكاة استكثرها وقال ما أراها إلا جزية، ما أراها إلا كذا، ثم يعني منعها، فنزلت هذه الآية فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وأتى بها فيما بعد للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبلها، ثم أتى بها إلى أبي بكر ولم يقبلها، وأتى بها إلى عمر ولم يقبلها. هذا ما يحضرني في سبب نزول هذه الآية. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم من يصلي صلاة الفجر في كل يوم تكاسلا بعد خروجها عن وقتها؟ هذا على كل حال يحتاج أن يستتاب، أما إذا كانت له عادة ما يصلي صلاة الفجر إلا بعد خروج وقتها، فدخول الوقت من شروط الصلاة، وإذا فقد شرط فقد المشروط. اللهم إلا من يعني صار طارئ، نام أو نسي يعني، وليس عادة كما يفعله كثير، هدانا الله ويوم شبابنا وغيرهم، يعني لو كان له همة في العمل أو صحبة أصدقاء ورفقاء للخروج لحرص على الوقت وضبط المنبه وفزع حينما يكون، لكن الصلاة أبدا كأن في أذنيه وقرا، ذلك رجل أين عن بال الشيطان في أذنيه. على كل حال من تعود هذا أخشى أنه لا صلاة له، لأن دخول الوقت والصلاة في الوقت من شروط الصلاة، فإذا تعمد أن يصليها في غير وقتها يعني فقدت شرطا من شروطها، والشرط يلزم من عدمه العدم، الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدم لذات الشرط. لا تعرف الأصول الأصوليين للشرط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعندي من الأولاد أربعة ذكور، ولم أفعل لهم عقيقة، فهل يمكن أن أفعل عقيقة؟ نعم افعل، ما هي بعقيقة واحدة، لا افعل لكل واحد شاتين، أربعة ثمان شياه، لكل واحد افعل له شاتين، واستغفر الله لأنك تأخرت، كل غلام مرتهن بعقيقته، وهذا واجب عليك إذا كنت موسرا، أما إذا كنت معسرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهل لو ذبحت بقرة تجزي؟ أما البقرة عن سبع باقي واحد، ها؟ بقرة وشات، نعم ممكن. وأنت كذلك جزاك الله خير، ندعو بالخير، نعم وندعو له. سؤال: متسولين بالله ومن يتخذون ذلك مهنة، لا شك أنها مهنة سيئة، وليس هذا من المظاهر المشرفة في الإسلام، التسول هذه عادة قبيحة، ولهذا ينبغي مكافحة التسول والمتسولين، وحصل وفيه وعيد على من يسأل الناس تكثرا، ومن أنزل حاجته بالناس يعني أصيب بفقر لم يسده أي نعم عطاء ولا غيره. والذي يعني يسفك ماء وجهه بالسؤال للناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. نسأل الله العفو والعافية جزاء وفاقا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز قول عليك الله أن تجيب دعوتي للمائدة جزاك الله خير؟ يعني سبحان الله العظيم تستشفع بالله على المخلوق، هذا نهى النبي عنها صلى الله عليه وسلم لما جاء أعرابي جاهل قال إنا نستشفع بالله عليك، نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، قال ويحك انظر ما تقول شأن الله أعظم، إنه لا يستشفع بالله على مخلوق. ولما تقول عليك الله كأنك تقول أستشفع بالله أو أسوق الله وجاهه عليك أن تجيب دعوتي. سبحان الله العظيم، الله شأن الله أعظم، شأن الله أعظم، فينبغي أن تحترم. إنما تقول يعني أسألك بالله أو كذا أو شيء من هذا الكلام أن تجيب دعوتي، أو لا تقول هذا، قل حق المسلم على المسلم إجابة الدعوة، أنا أدعوك إن استجاب فقد يعني اكتسب أجرا، وإن لم يستجب فأنت فعلت ما عليك وتثاب على هذا. لا بعضهم بعد يحمق ويطلق زوجته يحلف الطلاق إلا تجيب دعوته، هذا جهل. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول هل يجوز لأحد إيش أن يحكم أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط ويقاس أخطأهم على المستقبل ويحكم ويلقب بأسماء سيئة؟ ما فهمت سؤالك، ما فهمت السؤال، ما أدري عند من هو صاحب السؤال، أدري شو أقصد، يعني معناه صح حسب ما يظهر أن يحكم أحدا من المسلمين، يعني كأنه يشك في أن نتحاكم إلى القضاة المسلمين ولا كيف، ما أدري، ولو أخطأ ما في شك. الله المستعان، ظنه سيقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.